أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع، شرح كتاب الصلاة من مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد عقده المصنف في أركان الصلاة وسننها. تكلمنا في الدرس اللي فات عن شروط صحة الصلاة، وذكرنا أن شروط صحة الصلاة: أولاً طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، ثانياً ستر العورة بلباس طاهر، ثالثاً الوقوف على مكان طاهر. وهذا يندرج تحت ما ذكره أولاً طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، ويشترك كذلك في هذه الطهارة في أن تكون في الثوب وأن تكون في المكان الذي يقف فيه، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. ثم تكلمنا عن حالتين يجوز فيهما ترك استقبال القبلة: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. وهذا السفر سواء كان طويلا أو كان قصيرا فإنه يجوز فيه الترخص بهذه الرخصة طالما أنه سفر مباح. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. الركن احنا كلمنا عنه في الدرس اللي فات، وعرفنا أن الركن ما يتوقف الشيء عليه وهو جزء منه، بخلاف الشرط. لو قلنا الشرط يتفق مع الركن في أنه يتوقف الشيء عليه لكن ليس جزءا منه، ومثلنا على ذلك بمثال حبينا أن احنا نقرب به المسألة شوية، مسألة المطر والنبات. المطر ضروري للإنبات، وهذا الإنبات يتوقف حصوله على هذا المطر، لكن هل المطر جزء من النبات ولا هو خارج عنه؟ خارج عنه. كذلك بالنسبة لشروط الصلاة، شروط الصلاة أو الشرط عموما ما يتوقف عليه الشيء وهو ليس جزءا منه أو هو خارج عنه. الركن يتفق مع الشرط في أنه يتوقف الشيء عليه لكنه جزء منه. مثال ذلك الركوع. الصلاة لا تعتبر بلا ركوع ولا يعتد بها. أركان الصلاة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا المختصر 18 ركنا. هذه الأركان منها أركان قولية، منها أركان فعلية، ومنها ركن قولي. فمن الأركان القولية زي ما هنعرف إن شاء الله: تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الذي بعده سلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التشهد الأخير، التسليمة الأولى. كل هذه أركان قولية. وعندنا أيضا أركان فعلية زي الركوع، السجود، الاعتدال إلى آخر ذلك. وعندنا ركن قلبي، النية. وعندنا ركن معنوي اللي هو ترتيب الأركان على هذا النحو زي ما هنعرف إن شاء الله تعالى بما سنعبر به بترتيب المعظم. بنقول أركان الصلاة 18 ركن زي ما ذكر المصنف، والتحقيق أن أركان الصلاة 13 ركنا. وهنعرف ليه قلنا 13 ما قلناش 18 ركن. أول ركن من أركان الصلاة النية، والنية زي ما عرفناها قبل كده قصد الشيء مقترنا بفعله. فكل إرادة وكل قصد نحو شيء من الأشياء تعتبر نية. يشترط في النية الشرعية أن تكون مقترنة بأول الفعل، لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. فإذا أراد أن يكبر الإحرام أو شرع في تكبيرة الإحرام لابد أن يكون منتويا حينئذ، لا ينتوي قبل ذلك وبعدين تنقطع النية عن تكبيرة الإحرام، ولا يكبر الإحرام أولا وبعدين ينتوي بعد التكبيرة، لا، لابد أن يكون النية مقترنة بتكبيرة الإحرام. الغرض من هذه النية نحن نميز العبادة عن العادة، ونميز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادة عن العبادة كنا مثلنا ليها بالغسل، واحد بيغتسل علشان الجو حر، واحد بيغتسل عشان رفع الجنابة. هنجد أن سورة الغسل في الجنابة هي نفس سورة الغسل فيما لو اغتسل تنظفا او لحراره الجو. طب ايه اللي هيفرق بين هذا وذاك؟ ايه اللي هيجعل هذا الغسل عاده وهذا عباده؟ النيه. هذا اراد بهذا الاغتسال امتثال امر الله سبحانه وتعالى برفع الجنابه من خلال هذا الغسل، والاخر اراد ان يتنظف، اراد ان يرطب الجو قليلا عن جسده بهذا الاغتسال. فاذا من فوائد العباده غرض النيه تمييز العباده عن العاده. وبرضه بنقول تمييز العبادات عن بعضها. نية الظهر هي الفرق بين صلاة الظهر والعصر، هنجد ان الظهر 4 ركعات، العصر برضه 4 ركعات، وهنجد ان سورة صلاة الظهر هي بالضبط سورة صلاة العصر. ايه اللي هيفرق بين هذه الصلاة وهذه الصلاة، هذه العبادة وهذه العبادة؟ هي النية. نحن الا نتحدث عن الصلاة فلا بد ان تقترن هذه النية، نية الصلاة، بأول ما يدخل به العبد في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. وهذه النية محلها القلب، يعني يستحضر ذلك بقلبه وجوبا، ويسن أن يتلفظ بلسانه، وعلى هذا عامة العلماء. ليه؟ علشان يساعد هذا اللسان القلب في استحضار هذه النية. فيجب أن يستحضر المسلم في قلبه النية. طيب صفة النية التي يجب على المسلم أن يستحضرها عند الصلاة، ما الذي يجب أن يستحضره المرء في صلاته؟ ما الذي ينويه؟ بنقول هنا أشياء 3 لا بد أن يستحضرها مجتمعة عند أول الصلاة. أول شيء لا بد من قصد الفعل، لا بد أن يكون قاصدا للصلاة. واضح؟ هو الآن بيكبر ينتوي الصلاة قاصدا لهذه الصلاة، يبقى هذا أول شيء توفر عندي. الأمر الثاني لا بد من تعيين الفعل. يعني ايه لابد من تعيين الفعل؟ يعني انا اصلي، ساصلي ايه؟ الظهر ولا العصر؟ ساصلي الظهر، لابد من التعيين. الامر الثالث لابد من صفة الفعل، يعني ساصلي الظهر وهذا الظهر فرض، يبقى لابد ان انتوي نية الفرضية. مثال ذلك، شخص اراد ان يصلي الظهر فماذا ينوي؟ يقول في قلبه عند تكبيرة الإحرام نويت أصلي الظهر فرضا. يقول في قلبه، ينتوي هذا في قلبه، أنه سيصلي الظهر فرضا. نويت، دي النية والقصد. البقية هي الشيء المنوي. فهناك نية يعبر عنها بنويت، وهناك منوي، يعني الفعل المعبر عنه بأصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر فرضا، كلاهما صحيح. يبقى لما نقول هنا في النية أصلي، ليه قلنا أصلي؟ علشان يتميز هذا الفعل عن غيره من الأفعال. ممكن واحد ينحني، وممكن واحد يضع جبهته على الأرض، ممكن واحد يجلس. هذه الأفعال حنجد أنها متشابهة مع أفعال الصلاة. اللي حيميز بين هذه صلاة وهذا عبادة أو شيء آخر هو النية. فلما ينوي الصلاة يبقى هنا صرف الأمر إلى العبادة. الظهر، لماذا قلنا لابد أن ينتوي أو يعين الفعل؟ علشان يميز الظهر عن غيرها من الصلوات زي العصر. فرضا، لماذا قلنا لابد من نية الفرضية؟ علشان يميز الظهر إذا وقعت فرضا عن صلاة الظهر إذا وقعت نفلا. وممكن صلاة الظهر تقع نفلا؟ نعم، مثال ذلك صلاة الصبي تقع نفلا لأنه غير بالغ فلا تجب عليه الصلاة، فتقع له نفلا ويحسب له الأجر. يبقى عرفنا أن الشخص إذا أراد أن ينوي فلابد أن يستحضر هذه الأمور الثلاثة، قصد، تعيين، وفرضية. لما أقول الفرضية هذا ميزنا به الصلاة التي تقع نفلا. الصلاة مراتب 3. عندنا صلاة هي فرض زي الصلاة الخمس، وعندنا صلاة هي نفل مقيد زي سنة الفجر القبلية والضحى الوتر إلى آخره. عندنا صلاة هي نفل مطلق، يعني يقوم ويتطوع الشخص لوجه الله تعالى من غير أن يعين الشرع نفلا محددا. فبنقول هنا إذا كانت الصلاة فرضا يبقى هنا لازم ينوي 3 أمور احنا ذكرناها أولا، لابد من القصد والتعيين والفرضية. لو كانت الصلاة التي سيصليها نفلا وهذا النفل مقيد، يبقى هنا حنسقط أمر من الثلاث. لو كانت الصلاة نفلا مقيدا هنسقط أمرا من الثلاثة، فنقول يجب عليك في النية قصد الفعل والتعيين. قصد طبعا ده أساسي، هيصلي. طيب هتصلي إيه؟ يعين بقى مثلا سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب. وطبعا هنا مش هيلزم نية الفرضية لأن هذه صلاة سنة مستحبة. طب لو كان بيصلي نفلا، لو هيصلي نفلا مطلقا، لو هيصلي نفلا مطلقا يبقى يكفيه أمر واحد فقط، وهو إيه؟ وهو قصد الفعل. طيب واحد يسأل، هل يلزم إن هو يعين عدد الركعات في أثناء النية؟ لا مش لازم. لو هيصلي مثلا نفلا مطلقا أو مقيدا فهنا لا يلزمه أن يعين عدد الركعات، فقط يلزمه ما ذكرناه، فقط يلزمه ما ذكرناه. طبعا ولما نقول لا يجب عليه تعيين العدد يشمل هذا الفرض وكذلك النفل، سواء كان هذا النفل مقيدا أو كان مطلقا. فلا يجب عليه أن ينوي صلاة الظهر فرضا 4 ركعات، ولا يجب عليه أن ينسب ذلك لله، لا يجب عليه أن يقول نويت أن أصلي الظهر فرضا لوجه الله تعالى، لا يلزم ذلك، لأن الأصل أن الصلاة لا تصلى إلا لله سبحانه وتعالى، حنفاء لله غير مشركين به. وقال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة على هذا النحو. طيب عرفنا أن الركن الأول الآن هو النية، ما دليل ركنية النية في الصلاة؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث رواه الشيخان، وعرفنا كيفية وصفة هذه النية. الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يعني يقول الله أكبر. ويشترط في تكبيرة الإحرام أمور. أول هذه الأمور التي تشترط في تكبيرة الإحرام لا بد أن يسمع بها نفسه. يعني يسمع بها نفسه، يعني يطرق أذنه صوت هذه الحروف، لا يكفي مجرد تحريك الشفتين واللسان، لا بد من التلفظ بتكبيرة الإحرام. هذا شرط في كل الأذكار الواجبة، لا يكفي في قراءة الفاتحة أن يمرر آيات الفاتحة على قلبه أو أن يحرك الشفتين واللسان دون أن يخرج صوت. نفس الكلام في الأذكار المستحبة علشان يؤجر عليها، زي دعاء الاستفتاح، التسبيح إلى آخره، يبقى هنا برضو لازم يحرك الشفتين واللسان مع صوت. يبقى هذا الشرط الأول في تكبيرة الإحرام أن يسمع بها نفسه. الشرط الثاني لا بد أن يقصد بالتكبيرة الدخول في الصلاة، يعني يقصد بتكبيرة الإحرام أنه تلفظ بهذه التكبيرة قصد بها أن يدخل في الصلاة. مثال ذلك، وقف شخص مستقبل القبلة يريد الصلاة فرأى أمرا أمامه استعظمه، قال الله أكبر، ثم وضع يديه على صدره وأخذ يصلي، هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته، لأنه لم يقصد بالتكبيرة الدخول في الصلاة، وإنما رأى شيئا استعظمه فكبر من أجل ذلك. مثال آخر، دخل شخص المسجد وقد أدرك الإمام راكعا فكبر وركع معه وأكمل مع الإمام، هل تصح منه هذه التكبيرة ولا لا تصح؟ نقول والله ننظر، أنت لما كبرت وركعت مع الإمام هل قصدت بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرة الدخول في الصلاة، ولا أردت بهذه التكبيرة تكبيرة الانتقال والركوع؟ والله لو قال قصدت بذلك تكبيرة الإحرام يبقى صلاته صحيحة وهذه الركعة تحسب له. أما لو قصد بهذه التكبيرة إن هو مجرد فقط إن هو يركع مع الإمام، يعني تكبيرة الركوع التي يقولها في أثناء الصلوات حينما يكون قائما وبعدين يركع، لو قصد بذلك الركوع ولم يقصد بذلك الإحرام والدخول في الصلاة لم تنعقد صلاته وصلاته باطلة. طب لو قال ما قصدت شيئا وإنما كبرت فقط، يعني أطلق الأمر، فهذا أيضا لا تصح صلاته، وهذا كثيرا ما يقع في المساجد، فينبغي التنبه لمثل ذلك. الركن الثالث الشرط الثالث من شروط تكبيرة الإحرام، الشرط الثالث من شروط تكبيرة الإحرام عدم مد الهمزة في الله، لأنه يصير استفهام، لأنه يصير استفهام بذلك، فلا تصح صلاته فلا يقول الله أكبر، الله أكبر ده كده استفهام، زي كده الآية في قول الله تعالى الله خير أما يشركون، ده استفهام المراد به التوبيخ والتقريع. إحنا لو مدينا الهمزة في كلمة الله صارت هذه الكلمة استفهاما، يبقى إحنا هنا غيرنا المعنى تماما. فالشرط الثالث في تكبيرة الإحرام عدم مد الهمزة في الله. طب هينطقها إزاي؟ ينطقها بلا مد، الله أكبر. الأمر الرابع أو الشرط الرابع في تكبيرة الإحرام عدم مد الباء في أكبر، فيصير أكبر زي ما بيحصل برضو من البعض مننا، واضح؟ فيشترط في تكبيرة الإحرام عدم مد الباء في أكبر، يبقى في كلمة الله لا يمد الهمزة، في كلمة أكبر لا يمد الباء فيصير أكبر. أكبر هذه جمع كبرة، وهو اسم للطبل الكبير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكأنه يصف ربه سبحانه وتعالى بأنه كذلك، وهذا لو قصد معناه كان عالما من معنى وقصده هذا كفر والعياذ بالله. الأمر الخامس الذي يشترط في تكبيرة الإحرام لا بد من اقتران النية بالتكبير، لا يكفي أن تتقدم النية قبل التكبير، وكذلك لا يجزي أن تكون هذه النية بعد التكبير، بل نقول لا تنعقد الصلاة على هذا النحو، يعني كأن الشخص لم يصلي أصلا. مثال ذلك نوى شخص أن يصلي فرض المغرب وهو يتوضأ، ثم وقف وكبر للصلاة وقد غابت عنه النية وقت التكبير، فهذا صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيد النية والتكبير مرة أخرى. مثال آخر نوى شخص أن يصلي نفلا بعد أن كبر وانتهى من التكبير، يعني بعد أن تلفظ بالراء من كلمة الله أكبر، فهذا أيضا لم يدخل في الصلاة ولا تصح صلاته. الآن عايزين نعرف كيف يكون الاقتران الصحيح للنية بحيث تبرأ الذمة بذلك. نقول هناك استحضار وهناك اقتران. الاستحضار اللي احنا ذكرناه أولا اللي هو قصد الفعل والتعيين والفرضية بالنسبة للفرض. الاقتران يعني أن يكون هذا المستحضر أثناء التكبير، يعني يقصد وينوي ويقول في قلبه نويت أصلي فرض الظهر أثناء نطقه بالتكبير. التكبير يبدأ من الهمزة في كلمة الله وينتهي بالراء في أكبر، فبأي جزء قرن هذا المستحضر صحت صلاته، فله أن يستحضر النية مع الهمزة أو أن يوزعها على التكبير على أن يكون آخرها عند الراء لأنها نهاية التكبير. الطريقة الأسهل هي أن يمد الألف في الله وعند المد يستحضر النية خشية أن يخطئ. الطريقة الأسهل هي أن يمد الألف في الله وعند المد يستحضر النية خشية أن يخطئ، فيمد الهمزة في الله أو يمد الباء في أكبر فهنا لا تصح الصلاة. يبقى الصواب هو إيه؟ أن يجعل ذلك في أثناء التكبير، يبقى من أول الهمزة لحد الراء في كلمة أكبر لابد أن يكون قد استحضر النية في أثناء ذلك، قبل ذلك أو بعد ذلك نقول هنا النية لا تصح خلاص، فيقول الله أكبر في أثناء هذا المد يذكر أو يستحضر النية، ولو غابت النية بعد التكبير فهذا لا يضر طالما أنه انتوى في أثناء التكبير. ده الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام. الركن الثالث من أركان الصلاة وهو القيام، يعني الوقوف، وذلك بأن ينصب ظهره حالة وقوفه، هذا ركن من الأركان، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، والأمر للوجوب. وتكبيرة الإحرام أيضا دليلها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته كان يقول الله أكبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا أمر، والأمر أيضا للوجوب. طيب بالنسبة للقيام، إحنا بنقول القيام هو أن ينصب ظهره حالة وقوفه، هذا ركن، لكن هذا ركن عند القدرة. أما العاجز زي شخص زي مثلا المشلول أو شق عليه القيام فهذا يصلي قاعدا. هنعرف إن شاء الله بعد شوية حالات ترك القيام. المهم عندنا الآن أن من أركان الصلاة القيام. الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى من الفاتحة، فيجب للمصلي سواء كان منفردا أو كان إماما لا بد أن يأتي بها، إماما أو مأموما أو منفردا لا بد أن يقرأ الفاتحة، ولا بد كذلك أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها الآية الأولى من الفاتحة. لو أخل بآية من آيات الفاتحة أو بحرف من حروف الفاتحة فهنا لا تصح منه هذه القراءة، ولا بد أن يعيدها وإلا لا تصح صلاته. مثال ذلك شخص قرأ الفاتحة في صلاته فبدأ بالحمد لله ولم يقرأ البسملة، فنقول لا بد أن تأتي بالبسملة وإلا لم تصح هذه الصلاة. مثال آخر شخص قرأ إياك نعبد وإياك نستعين لكن بدون تشديد الياء في كلمة إياك، فهنا أيضا لا تصح صلاته، قال إياك نعبد إياك نستعين هكذا بلا تشديد، نقول قراءتك لا تصح، ولو صليت على هذا النحو دون أن تعيد هذه القراءة صلاتك باطلة. مثال آخر شخص قرأ صراط الذين أنعمت عليهم لكن قرأ بضم التاء، فهنا نقول أيضا لا تصح هذه القراءة، لا بد أن تعيدها وإلا لا تصح صلاتك. مثال آخر قرأ شخص الفاتحة بلا صوت، قرأها في نفسه، أيضا لا تصح صلاته، عشان إحنا عرفنا أن القراءة لا بد فيها من تحريك الشفتين واللسان والتلفظ لازم، ولا يكفي مجرد تحريك الشفتين واللسان دون تلفظ، لا بد أن يسمع بها نفسه. الركن الخامس من أركان الصلاة الركوع، والركوع له أقل وأكمل. أقل الركوع أن ينحني بظهره إلى مقدار بحيث يصل الكفان إلى الركبتين، وإن لم يصل إليه بالفعل، يعني ينحني بمقدار إن هو لو أراد أن يضع يديه على ركبتيه لاستطاع ذلك، ده أقل الركوع الواجب. أكمله أن يكمل هذا الانحناء بحيث يصير ظهره ورقبته بمستوى واحد كأنها صفيحة، ده الأكمل في هذا الركوع. يشترط في الركوع الطمأنينة، والطمأنينة يعني السكون، بمعنى أنه لا يكفي أن يركع ويرفع بنفس اللحظة، بل لا بد أن يمكث في ركوعه بمقدار أن يقول سبحان الله ولو لمرة واحدة، لا بد أن يطمئن في هذا الركوع. نضرب مثلا على ذلك شخص ركع ورفع رأسه مباشرة دون أن يطمئن في هذا الركوع، نقول لا يصح منك هذا الركوع، لا بد أن تطمئن في ركوعك هذا ولو بمقدار أن تقول سبحان الله مرة واحدة، حتى وإن لم تقل سبحان الله بس أهم حاجة تمكث تظل راكعا يعني بهذا المقدار. الركن السادس من أركان الصلاة وهو الاعتدال قائما، وذلك بأن يرفع من الركوع ويعتدل قائما، بأن يرفع من الركوع ويعتدل قائما، فلا بد أن ينتصب العمود الفقري في هذا الاعتدال، فلا يكفي أن يرفع رأسه قليلا من الركوع بحيث يكون بين الركوع والقيام، هذا لا يكفي، طالما أنه كان يصلي قائما فلابد إذا اعتدل من ركوعه لابد أن يرجع مرة أخرى إلى القيام بحيث ينتصب العمود الفقري، فلا يكفي مجرد رفع من الركوع. لو كان يصلي جالسا أو لو كان يصلي جالسا أيضا سيرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل الركوع. يشترط في الاعتدال ما اشترطناه في الركوع، لا بد أن يكون مطمئنا في اعتداله هذا، يعني لا بد أن يسكن بعد الاعتدال بمقدار قول سبحان الله ولو لمرة. الركن السابع من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة. يشترط في هذا السجود أولا الطمأنينة، زي ما اشترطناه في الاعتدال وزي ما اشترطناه في الركوع، كذلك هنا بالنسبة للسجود لا بد أن يطمئن في سجودي هذا بمقدار أن يقول سبحان الله، وإن لم يقولها لكن لابد أن يمكث هذا المقدار ساجدا. ده الشرط الأول. الشرط الثاني، لا بد أن يكون السجود على 7 أعضاء: الجبهة، بطن، اليد اليمنى، بطن، اليد اليسرى، الركبة اليمنى، الركبة اليسرى، بطون أصابع القدم اليمنى، بطون أصابع القدم اليسرى. لا بد أن يكون ساجدا على هذه الأعضاء 7. يبقى ده الشرط الثاني في السجود. الشرط الثالث في السجود، لا بد أن تكون الجبهة مكشوفة ولو جزءا مما يسجد به. هنشترط على المصلي اللي هو يكشف جميع الجبهة، لا، فقط ولو جزءا مما يسجد به، لكن لا يكفي أن يسجد على الطاقية أو على الغترة أو على العمامة دون أن تمس هذه الجبهة الأرض، هذا لا يكفي. الشرط الرابع في هذا السجود، لا بد من التحامل بالرأس. يعني إيه التحامل؟ يعني لابد أن يضغط بجبهته على الأرض بحيث لو سجد على قطعة قطن لانكبست، يعني ده المقصود بالتحامل المجزئ. فعلى ذلك لا يكفي أن يضع جبهته دون أن يضغط بثقل الرأس على الأرض. البعض مثلا يدوبك يعني يمس بجبهته الأرض ثم يرفع مباشرة، لا يكفي هذا المس، لابد من التحامل ولو كان التحامل يسيرا. نفترض أنك سجدت على قطن، هذا التحامل يجعل هذا القطن ينكبس. يبقى هنا أتيت بهذا الشرط المهم في السجود. ده بالنسبة للركن السابع من أركان الصلاة. الركن الثامن من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، ولا بد أن يستوي جالسا، لا بد أن يستوي جالسا. لا يكفي أن يكون منحنيا زي ما اتكلمنا كده عن الاعتدال من الركوع، ما ينفعش يرفع بحيث يكون بين القيام والركوع، لابد أن يستوي قائما إذا كان قائما، أو أن يعود إلى ما كان عليه إذا كان جالسا. نفس الكلام هنا بالنسبة للجلوس بين السجدتين، لابد أن يستوي جالسا. لا يكفي أن يكون منحنيا بين السجود وبين الجلوس. يشترط في هذا الجلوس بين السجدتين، يشترط الطمأنينة، يشترط الطمأنينة بمقدار أن يقول سبحان الله أو أكثر. طبعا لو أنه اطمأن أكثر من ذلك بأن يقول أذكار الجلوس بين السجدتين كما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأكمل، لكن بنقول هذا الذي يشترط فيه. الركن التاسع من أركان الصلاة الجلوس في التشهد الأخير، الجلوس في التشهد الأخير. فلا يكفي أن يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لا بد من الجلوس الأخير قبل السلام. الركن العاشر وهو التشهد الأخير، وهذا التشهد له أقل وله أكمل، ودي برضو مسألة مهمة. يعني ممكن الإنسان يقتصر على ألفاظ قليلة تجزئه في هذا التشهد، فأقل التشهد أن يقول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أقل ما تصح به الصلاة، وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا التحيات لله، يسلم على النبي، يسلم على عباد الله الصالحين، ويقول الشهادتين. ده أقل التشهد الأخير. أكمل التشهد الأخير التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، أو أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يبقى بدل ما يقول التحيات لله ويقتصر على ذلك، لا، سيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هذا هو الأكمل. طيب التشهد ده ليه صيغة تانية ولا هي الصيغة دي بس؟ له صيغ كثيرة جدا كثيرة جدا، لكن هذه الصيغة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختارها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لماذا؟ لأنها موافقة للقرآن. سلام عليكم، آية إبراهيم عليه السلام، الملائكة وهي تخاطب إبراهيم قال رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير. وأيضا الصلاة على النبي لها أقل وأكمل. أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد، لأنه اقتصر على ذلك، يبقى هنا أتى بالركن المطلوب منه اللهم صل على محمد. لكن الأكمل أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو الأكمل. الركن الذي يليه، ركن الـ12 من أركان الصلاة، التسليمة الأولى. وأقل التسليم أن يقول السلام عليكم، أكمل التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول ذلك مرتين عن اليمين وعن الشمال. لكن الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به هو أن يسلم تسليمة. التسليمة الثانية هذه مستحبة، أتى بها يبقى هذا هو الأفضل، ما أتاش بها يبقى لا شيء عليه وصلاته صحيحة، طالما أنه أتى بالتسليمة الأولى. وأقلها السلام عليكم، أكملها السلام عليكم ورحمة الله. الركن الأخير من أركان الصلاة هو الترتيب، فلا يصح أن يقدم ركنا على آخر، كأن يقدم السجود على الركوع، أو يقدم السلام على التشهد، أو يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، لا بد من الترتيب بين هذه الأركان. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله هنا، بيقول وتكبيرة الإحرام قال وقراءة الفاتحة، يعني هذه من أركان الصلاة، وإحنا عرفنا أنه لابد أن يراعي الحروف ويراعي الآيات ويراعي التجديدات إلى آخر ذلك، لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، زاد ابن ماجه في كل ركعة. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وهذا لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي فاتحة الكتاب، قال فأين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. روى الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة في مواضع الجهر، وهذا هو مذهب الشافعي. قال رحمه الله تعالى والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود، يعني السجود مرتين، وقلنا لابد أن يكون هذا على الجبهة مع التحامل، ولابد أن تكون هذه الجبهة مكشوفة بحيث يسجد بجزء منها على الأرض، لو أنه يسجد على الأرض. قال والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاته، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والتشهد فيه، وهذا لحديث عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال: والتسليمة الأولى، وهذا لحديث صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: ونية الخروج من الصلاة، وهذا ضعيف، هذا عده المصنف رحمه الله تعالى من جملة الأركان، وهذا ضعيف غير معتمد. فالأصح أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة، فهي ليست ركن من الأركان. طيب لماذا قلنا ليست بركن من الأركان؟ بالقياس على بقية العبادات، وكذلك النية تليق بالإقدام دون الترك، ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة من أولها إلى آخرها، فلا حاجة لنية الخروج. قال: وترتيب الأركان على ما ذكرناه. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال أركان الصلاة 18، وإحنا قلنا أركان الصلاة 13. طيب إيه الفرق بين هذا وذاك؟ بنقول هو قال 18 أولا علشان ذكر نية الخروج من الصلاة وعدها ركن من الأركان، وقلنا هذا ضعيف، يبقى هتفضل عندنا قد إيه؟ 17. هنا المصنف جعل الطمأنينة في الأركان الأربعة، جعلها ركنا مستقلة، ولهذا قال الأركان 17. لكن لو جعلنا هذه الطمأنينة ركن، لو جعلناها شرط في هذه الأركان الأربعة وجعلناها تابعة لهذه الأركان الأربعة، يبقى هنا عندي أركان الصلاة 13 فقط. لما يقول هنا الركوع والطمأنينة فيه، فإن المصنف جعل الركوع ركنا وجعل الطمأنينة في هذا الركوع ركنا آخر، يبقى هنا عندي 2. لكن لو جعلنا الطمأنينة تابعة للركوع شرط في الركوع وجعلنا الركوع فقط هو الركن، يبقى هنا عندي ركن 1. نفس الكلام بالنسبة للاعتدال، قال: والاعتدال والطمأنينة فيه، فجعل الاعتدال ركنا وجعل الطمأنينة ركنا. طيب لو جعلنا الاعتدال ركنا والطمأنينة شرط في هذا الاعتدال، يبقى برضو سيكون هنا عندي ركن واحد فقط وليس ركنان. كذلك الحال بالنسبة للسجود، وكذلك الحال بالنسبة للجلوس بين السجدتين. أما بالنسبة للسنن، سنن الصلوات، فالسنن جامع سنة، والمراد بها المستحب الذي يؤجر على فعله ولا يأثم بتركه. سنن الصلاة 3 أقسام: عندنا سنن قبل الصلاة، وعندنا سنن أثناء الصلاة، وعندنا سنن بعد الصلاة. أما السنن التي هي قبل الصلاة فهي 3: أولا الأذان، الأذان سنة، وهذه السنة تفعل قبل الصلاة، ألفاظ الأذان مثنى، إلا التكبير في أوله فأربع، وإلا التوحيد في آخره فواحد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إحنا التكبير عندنا كم مرة؟ 4 مرات. وبعدين هنجد أن بقية ألفاظ الأذان كلها مثنى، إلا التوحيد الذي في آخر الأذان فيقال مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، وبعدين لا إله إلا الله مرة واحدة. السنة الأولى الأذان. السنة الثانية قبل الصلاة الإقامة، وألفاظ الإقامة أيضا فرادى، إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ الإقامة مثنى. ألفاظ الإقامة: الله أكبر الله أكبر، يبقى هنا التكبير في أولها مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، برضو هنا كل الألفاظ فرادة إلا الإقامة هنا أيضا مثنى، الله أكبر الله أكبر، أيضا مثنى لا إله إلا الله فرادى. الأذان والإقامة هي من السنن التي تكون قبل الصلاة، والأذان والإقامة إنما يشرعان ويطلبان للصلوات المكتوبة: صبح، ظهر، جمعة، عصر، مغرب، عشاء. أما الصلوات النوافل التي تؤدى في جماعة زي العيدين كالعيدين والكسوفين فلا ينادى لها بالأذان ولا يشرع لها الإقامة قبل البدء بالصلاة. طب هننادي على الناس إزاي؟ يقال الصلاة جامعة، من أجل أن يجتمع الناس لهذه الصلاة. السنة الثالثة التي تكون قبل الصلاة وهو السواك، فيستحب لمن يصلي أن يتسوك قبل تكبيرة الإحرام، سواء كان يصلي منفردا أو كان يصلي في جماعة، فريضة أو نافلة، في كل الأحوال يستحب له أن يتسوك قبل تكبيرة الإحرام. طيب دي بالنسبة للسنن التي قبل الصلاة. أما السنن التي في أثناء الصلاة فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: عندنا سنن أبعاض وعندنا سنن هيئات. سنن الأبعاض، الأبعاض جمع بعض، المراد بهذه السنة يعني السنة التي إذا تركها صاحبها سجد للسهو. سنن الأبعاض إجمالا سنتان: التشهد الأول هي من سنن الأبعاض، مثال ذلك شخص صلى الظهر وفي الركعة الثانية نسي أن يتشهد التشهد الأول فقام للثالثة، نقول لهذا الشخص لا تعود إلى التشهد مرة أخرى بل أكمل صلاتك، وقبل أن تسلم من هذه الصلاة أسجد سجدتين للسهو ثم سلم بعد ذلك. وده إن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في سجود السهو. يبقى أهم حاجة عندنا الآن السنة الأولى من سنة الأبعاض، التشهد الأول. السنة الثانية من سنة الأبعاض التي لو تركها سجد للسهو، القنوت، الذي هو الدعاء. والقنوت المقصود به هو القنوت الراتب، وهو ما كان في صلاة الصبح في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد أن يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو ربه تبارك وتعالى. إذا لم يدعو ربه تبارك وتعالى ويقنط فهنا يسجد للسهو، يسجد للسهو. القنوت في صلاة الفجر، صلاة الصبح، هذه سنة عند الشافعية رحمه الله تعالى وعند المالكية كذلك، لكن الخلاف بين الشافعية والمالكية في محل هذا القنوت. فعند الشافعي يرى أن هذا القنوت محله إذا كان قد رفع من ركوعه واعتدل، يأتي بأذكار الاعتدال وبعدين يقنت اللهم اغفر لي يا غفور، وهذا يعني أقل ما يدعو به، اللهم اغفر لي يا غفور، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ويسلم وبعدين يسجد. لكن الأفضل إذا أراد أن يقنت أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى الموضع الأول الذي يسن فيه القنوت في صلاة الفجر، صلاة الصبح، بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. الموضع الثاني في الوتر، إذا كان في النصف الثاني من شهر رمضان، مثال ذلك شخص في ليلة 16 من رمضان صلى الوتر وفي الركعة الأخيرة قنت بي اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، فهذا قنوته مستحب. والقنوت في هذه الصلاة يعتبر بعضا من أبعاض الصلاة، بحيث أنه إذا تركه سجد للسهو لأنه في النصف الثاني من شهر رمضان. أما في غير النصف الثاني من شهر رمضان كبقية أشهر السنة والنصف الأول من رمضان، فهذا لا يستحب فيه القنوت في صلاة الوتر، بل يصليها بلا قنوت. ودي مسألة برضو فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أن القنوت في الوتر يكون فيه العام كله، وده يجري عليه العمل في كثير من المساجد لا بأس، وهنا لو صلينا خلف إمام من هؤلاء الأئمة سنتابع هؤلاء الأئمة فيما هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب نفترض أن شخصا لم يأتي بهذا الدعاء في صلاة الصبح وفي الوتر فيه النصف الثاني من رمضان، نقول هنا تسجد للسهو استحبابا، تسجد للسهو استحبابا. ذلك لأن سجود السهو ليس بواجب زي ما هنعرف إن شاء الله، بل هو مستحب، يعني حتى وإن لم يأتي بهذا الدعاء اللي هو القنوت ولم يسجد للسهو صلاته صحيحة. احنا بنقول هذه من السنن، هذه من السنن لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن هذا هو الأكمل الذي يفعله في هذه الصلاة. ده بالنسبة للنوع الأول، سنن الأبعاد. النوع الثاني من السنن التي تكون في أثناء الصلاة وهي سنن الهيئات، والهيئات جمع هيئة، والمراد بها السنة التي إذا تركها صاحبها لم يسجد للسهو. ده الفرق بين سنة الهيئة وسنة البعض. البعض لو تركها يسجد للسهو، الهيئة إذا تركها لم يسجد للسهو. سنة الهيئات كثيرة جدا جدا، من هذه السنن رفع اليدين، رفع اليدين. يستحب رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. وإحنا عارفين طبعا أن التشهد الأول إنما يكون إذا كانت الصلاة ثلاثية زي صلاة المغرب، أو تكون الصلاة رباعية زي صلاة العصر. فإذا قام من التشهد الأول فإنه يستحب له أن يرفع يديه. مثال ذلك: صلى شخص المغرب، فعندما قام من التشهد الأول وقبل أن يصل ظهره إلى الاعتدال رفع يديه، نقول هذه هي السنة. طيب لو أراد أن يأتي بهذه السنة اللي هو رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة، كيف يرفع يديه؟ نقول يرفع يديه إلى حذو الكتفين، بمعنى أن يرفع اليدين بحيث يكون باطن الكف إلى جهة القبلة وظهر الكف إلى جهة الكتفين. أطراف الأصابع تكون جهة أو يعني في مستوى أو في علو أعلى الأذنين. الإبهام يكون عند شحمة الأذن، شحمة الأذن هو المكان الذي يوضع فيه الحلق عند الإناث. يبقى الإبهام، إبهام المعروف في الكف، في أصابع الكفين، يكون عند شحمة الأذن، ورؤوس الأصابع عند أعلى الأذن، وباطن الكف يكون إلى جهة القبلة، وظهر الكف يكون إلى الكتفين. دي السنة الأولى من سنن الهيئات. السنة الثانية: وضع اليمنى على اليسرى، والكافية الفضلة في ذلك هو أن يقبض بكفه الأيمن على كوع اليد اليسرى ويجعل ذلك تحت الصدر وفوق السرة. السنة الثالثة من سنن الهيئات في أثناء الصلاة دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح وردت فيه أدعية كثيرة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أدعية مشهورة زي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ممكن يختصر أو يأتي بدعاء آخر لو أراد ذلك، كل هذا لا بأس به: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكل هذه أدعية واردة عنه صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة وهي التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي أفضل صيغة للاستعاذة، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه قلنا أن هذه الصيغة هي أفضل صيغة الاستعاذة؟ لأنها الصيغة التي وردت في القرآن. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. السنة الخامسة وهي الجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار، يعني يلتزم المصلي بالجهر في موضعه ويلتزم كذلك بالإصرار في موضعه، لا يخالف، فلا يأتي مثلا على مواضع الإصرار فيجهر أو يأتي على مواضع الجهر فيسر، زي قراءة الفاتحة سنة مثلا في الصلوات الجهرية زي المغرب العشاء الصبح، السنة أن يجهر بقراءة الفاتحة فلا يأتي ويسر بهذه القراءة، لو فعل ذلك يكون خالف السنة. طب صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ نعم صحيحة، لكنه خالف السنة بذلك. فالسنة أنه يلتزم بالجهر في مواضع الجهر ويلتزم بالإصرار في مواضع الإصرار. واحد يسأل ما هو موضع الجهر علشان يلتزم فيه بالجهر؟ موضع الجهر أولا في صلاة الصبح في الركعة الأولى والثانية، الموضع الثاني صلاة الجمعة في الركعة الأولى والثانية، الموضع الثالث في المغرب في الركعة الأولى والثانية، الموضع الرابع في العشاء في الركعة الأولى والثانية، الموضع الخامس في صلاة العيدين في الركعة الأولى والثانية، في صلاة التراويح أيضا في جميع الركعات، في خسوف القمر لو صلى خسوف، لو أنه القمر حصل فيه خسوف فصلينا فالسنة أيضا الجهر في هذه الصلاة، في صلاة الاستسقاء أيضا السنة في هذه الصلاة الجهر، وهنعرف إن شاء الله الكلام عن ذلك بالتفصيل فيما يأتي. طيب مواضع الإصرار، مواضع الإصرار هو ما عدا ذلك، الظهر السنة فيه الإصرار في جميع الركعات، العصر السنة فيه الإصرار في جميع الركعات، الركعة الأخيرة من المغرب، الركعتان الأخيرتان من العشاء، النوافل لو واحد بيصلي سنة الظهر أو العصر قبلية مثلا اللي هي غير مؤكدة، أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الفجر، السنة في ذلك كله الإصرار، لا تجهر بالقراءة. وهنا برضو بننبه على حاجة مهمة قوي، ساعات وإحنا بنصلي في المسجد السنة البعدية للمغرب أو العشاء ممكن واحد بيدخل معنا علشان يصلي معنا جماعة، بغض النظر عن أي شيء هننبه بس على أمر مهم، وهو إن البعض لما بيدخل معه واحد في الصلاة بيجهر، لا تجهر. لماذا تجهر؟ أنت السنة في حقك الإصرار فلا تجهر، لأن المصلي هو الذي يأتم بك وأنت لا تأتم بهذا المصلي الذي يصلي معك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو بيصلي المغرب دلوقتي السنة في حقه أن يجهر، وأنت تصلي السنة البعدية السنة في حقك أن تسر، ما تقولش هأجهر بالقراءة عشان هو بيصلي المغرب، ما لك وله، أنت لك صلاتك وهو له صلاة يصليها، هو سيسر لأنه مأموم، أما أنت فأنت تسر لأنك تصلي السنة. فالسنة في صلاة الراتبة أو النوافل هو الإصرار وعدم الجهر. فبنقول هنا الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار هذا من السنة، لو خالف في ذلك نقول صلاتك صحيحة لكنك خالفت السنة وأتيت مكروها. عايزين نعرف بقى إيه المراد بالجهر وإيه المراد بالإصرار. يتوهم بعض الإخوة أن الجهر هو أن تسمع نفسك إذا كنت تصلي لوحدك، والإصرار يعني أن تقرأ في نفسك بلا صوت، وهذا خطأ ظاهر، لأن القراءة والأذكار يشترط فيها الصوت، لا بد أن تسمع نفسك لأنه لا تعد قراءة بدون الصوت. ودليل ذلك أنه من المعروف أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة بكلام أجنبي بطلت صلاته، لكن لا تبطل إذا تكلم في قلبه وحدث نفسه بلا صوت، لأن هذا ليس قراءة أصلا. يبقى الجواب الصحيح أن نقول الجهر هو أن يزيد على إسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه، والإصرار أن يسمع نفسه فقط، لا يكفي تحريك اللسان من غير إسماع. مثال ذلك شخص يصلي الصبح لوحده فقرأ الفاتحة فهذا نقول يستحب أن ترفع صوتك قليلا، بحيث لو كان معك أحد في الغرفة لسمع هذه القراءة، ولا تكتفي بإسماع نفسك. الأفضل هو يرتل الآيات كما يقرأ القرآن أو كما هو في حالة كونه إماما، فيرتل القرآن أيضا. مثال آخر، شخص يصلي إماما الصبح فقرأ الفاتحة، فهذا يستحب أن يرفع صوته أكثر بحيث يسمع من بخلفه من الصفوف. بالنسبة للمأموم، المأموم دائما يسر القراءة، ما ينطبقش عليه الكلام اللي ذكرناه الآن. ما نقولش للمأموم السنة أن تجهر في مواضع الجهر وتسر في مواضع الإصرار، لا، السنة في حق المأموم هو الإصرار مطلقا. طالما أنه يصلي خلف الإمام يبقى السنة في حقه الإصرار مطلقا. مثال ذلك، شخص مأموم يصلي الصبح فقرأ الإمام الفاتحة فقال آمين وقال المأمومون آمين، فحينها يبدأ يقرأ المأموم الفاتحة سرا. احنا عرفنا عن إيه سرا، يعني يسمع نفسه بهذه القراءة ولا يكتفي بتحريك الشفتين واللسان، وكذلك لا يجهر علشان لا يشوش على المصلين وعلى قراءة الإمام. ده بالنسبة للسنة الخامسة من سنن الهيئات. السنة السادسة من سنن الهيئات وهو التأمين. التأمين يعني يقول آمين سواء كان يصلي منفردا أو إماما أو مأموما. بل ودي برضو مسألة بتغيب عن كثير من الناس، يستحب التأمين كلما قرأ الفاتحة خارج الصلاة أو داخل الصلاة، علشان الناس برضو تظن أن التأمين هذا خاص بالصلاة، وهذا خطأ. التأمين هذا من أجل الدعاء الموجود في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. دعاء ولا مش دعاء؟ هذا دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتؤمن على هذا الدعاء وتقول آمين، يعني اللهم استجب. فالسنة التأمين بعد قراءة الفاتحة خارج الصلاة أو داخل الصلاة. السنة السابعة وهي قراءة شيء من القرآن. فالفاتحة عرفنا أن هي ركن من أركان الصلاة، أما القراءة بعد الفاتحة هذه مستحبة. مستحبة في أنهي صلوات؟ في صلاة الصبح وفي الركعتين الأولتين في بقية الصلوات. طيب الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء لا يستحب فيها قراءة هذه السورة. ده بالنسبة للمنفرد. طيب بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام. طيب بالنسبة للمأموم، المأموم يقرأ الفاتحة فقط خلف الإمام، بعد أن يقرأ الفاتحة يسكت علشان يسمع قراءة الإمام. طيب نفترض أن الإمام طول، قرأ يعني قرأ، أنا قرأت الفاتحة وانتهيت ومستني الإمام يركع عشان أركع معاه. طب ينفع أقرأ حاجة عقبال ما يركع الإمام؟ ينفع، لا تسكت في الصلاة. في الركعة الثالثة أو في الرابعة الإمام طبعا بيسر، فأنت تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة، أحيانا الإمام بيطول شوي أو أنا خلصت أسرع من الإمام، هل أظل واقفا حتى يركع الإمام ولا ينفع أقرأ سورة؟ اقرأ سورة ولا تقف ساكتا. السنة الثامنة وهي التكبيرات عند الخفض والركوع. مثال ذلك، قرأ المصلي الفاتحة وقرأ السورة فأراد أن يركع فيقول الله أكبر ويركع، فإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا أراد أن يسجد قال الله أكبر. إذا أراد أن يرفع من هذا السجود قال الله أكبر. إذا أراد أن يعود للسجود قال الله أكبر. إذا أراد أن يقوم قال الله أكبر. وهكذا في كل خفض للركوع أو السجود يكبر، وفي الرفع من السجود أيضا يكبر. طب عند الرفع من الركوع لا يكبر، بل يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. السنة التاسعة وهو قول سمع الله لمن حمده عند رفع الرأس من الركوع ويكمل ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وهنا برضو ننتبه أن هذه السنة في حق الجميع، في حق المنفرد والإمام والمأموم. يعني وأنا منفرد أو أنا مأموم أقول برضو سمع الله لمن حمده، ما اكتفيش بما قاله الإمام؟ لا تكتفي بما قاله الإمام. تقول سمع الله لمن حمده. ولو كنت مأموما خلف الإمام إذا رفعت من الركوع وإذا اعتدلت فلتقل ربنا ولك الحمد. لكن الفرق بين المأموم والإمام أن الإمام يجهر بسمع الله لمن حمده وأنت تسر بسمع الله لمن حمده. هو طبعا هيسر بربنا ولك الحمد وأنت أيضا ستسر بربنا ولك الحمد. السنة العاشرة وهي التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود، فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. تحصل السنة بأن يقولها مرة واحدة، لكن الأكمل والأفضل أن يقول ذلك ثلاث مرات. سنة رقم 11 من سنن الهيئات، وضع اليدين على الفخذين في جلوس التشهد الأول والأخير. وضع اليدين على الفخذين يعني يضع يديه اليسرى على فخذه الأيسر، والأصابع ممدودة يعني مفرودة، في نفس الوقت تكون مضمومة، ما تكونش مفتوحة منفرجة، لا مضمومة ومفرودة على الفخذ الأيسر بحيث تلامس أطراف الأصابع حدود الركبة. طب بالنسبة لليد اليمنى، اليد اليمنى أيضا على نفس الصفة، سيضع اليد اليمنى على فخذه الأيمن بحيث تصل إلى الركبة، لكن اليد اليمنى تكون مقبوضة الأصابع، يعني مش هتبقى مفرودة، لا هيضمها وهيقبضها كأنه ماسك حاجة في إيده، إلا الإصبع الذي يسمى بالسبابة، فهذا يظل ممدودا كما هو. فإذا أتى عند قول الله أو عند قوله إلا الله في التشهد يرفع هذا الإصبع السبابة، ثم بعد ذلك يظل ممدودا إلى نهاية التشهد، وإذا أراد أن يرجعه كما كان فليرجعه. يبقى الإصبع هذا هيرفع إمتى؟ يرفع عند قوله إلا الله التحيات في التشهد، تحيات الله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عند قوله الله يرفع الإصبع، يرفع الإصبع ويبقى مرفوعا زي ما قلنا، بعدين إلى أن ينتهي فيرجع إلى مكان، أو إذا أراد أن يبقي هذا الإصبع مرفوعا إلى نهاية التشهد وإلى السلام فله ذلك. سنة رقم 12 من سنن الهيئات، الافتراش في جميع جلسات الصلاة. إيه معنى الافتراش؟ وأن يجلس على كعب الرجل اليسرى جاعلا ظهرها للأرض، وينصب الرجل اليمنى ويوجه الأصابع نحو القبلة، وهذا في جميع جلسات الصلاة، يعني الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأول يجلس بهذه الكافية، وهذا يسمى بالافتراش. يستثنى من ذلك الجلسة للتشهد الأخير فيستحب فيها التورك، ودي سنة رقم 13، التورك في جلسة التشهد الأخير. التورك زي التشهد بالضبط، لكن الفرق إن هو مش هيجلس على رجله اليسرى، وإنما سيجعل هذه الرجل اليسرى تحت القدم اليمنى بحيث أنه يجلس على الورك، مش هيجلس على الرجل اليسرى، لا سيجلس على الورك، الرجل اليسرى تكون تحت الرجل اليمنى، هذا يسمى بالتورك. طبعا هذا التفصيل على المذهب، بعض العلماء يرى استحباب الافتراش في كل الصلوات في كل الجلسات، بعض العلماء يرى استحباب التورك في كل الجلسات. الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث اللي ورد في هذا الباب، فقال باستحباب التورك في التشهد الأخير واستحباب الافتراش في غير ذلك من الجلسات، جمعا بين الأحاديث. السنة رقم 14، التسليمة الثانية. واحد يسأل التسليمة الأولى ما حكمها؟ عرفنا التسليمة الأولى هذه ركن من أركان الصلاة، أما التسليمة الثانية فهي سنة، يعني معنى كده أنه لو اقتصر على التسليمة الأولى صحت صلاته؟ نعم صلاته صحيحة، لكن الأكمل له أن يسلم تسليمة ثانية. ويسن الالتفات عند التسليمة الأولى والالتفات عند التسليمة الثانية، عند التسليمة الأولى يلتفت إلى الجهة اليمنى، وعند التسليمة الثانية يلتفت إلى الجهة اليسرى. هل معنى كده إن الالتفات هذه سنة مستقلة؟ نعم سنة مستقلة، يعني ممكن واحد يسلم وهو متجه إلى القبلة دون التفات؟ نعم، حتى وإن لم يلتفت وسلم يبقى هنا خرج من الصلاة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. لكن بنقول الأكمل أن يلتفت عند التسليمة الأولى وعند التسليمة الثانية. دي بالنسبة للسنن الهيئات التي تقال في أثناء الصلاة. إحنا هنا عرفنا السنن التي تكون قبل الصلاة، سنن الثلاثة الأذان والإقامة والتسوق، السنن التي في أثناء الصلاة، سنن الأبعاد وسنن الهيئات. يتبقى لنا السنن التي بعد الصلاة، نذكر ثلاثة منها. أولا الاستغفار ثلاث مرات، أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. السنة الثانية بعد الصلاة أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. السنة الثالثة أن يقرأ آية الكرسي. يبقى لو أنه فعل ذلك يبقى هنا أتى بجميع السنن أو أغلب السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ده يكون آخر شيء تتكلم عنه المسائل المتعلقة بكيفية الصلاة. إن شاء الله الدرس اللي جاي هنشرع في فصل جديد، وهذا الفصل في أمور خالفت فيه المرأة الرجل في الصلاة، ودي برضو مسألة مهمة جدا جدا جدا، كتير من النساء لا تلتفت إليها في أثناء الصلاة. إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، بعد في درس العصر، في درس الغد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه.